بسم الله. وفين عبد الرحمن؟ قالوا لي موجود. لا، عبد الرحمن التاني الصغير اللي جه المرة اللي فاتت، انت لسه مكلماني عليه بره. هي دلوقتي هو فين اصلا؟ عشان يكون دخل هناك غلط. الصغير، السؤال اللي جه المرة اللي فاتت هنا. لا، بتقول لي جه. بتقول لي رسالة ولا سألت الشيخ على عبد الرحمن هو فين اصلا؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع درس المنهج القويم وفي المقدمة الحضرمية. واليوم نختم إن شاء الله بفضل الله تعالى هذا المتن المبارك، سأل الله عز وجل ينفعنا جميعا به. آخر باب بين لنا باب اللقطة، وقد انتهينا من باب الجعالة الأسبوع الماضي، حتى تبقى لنا اللقطة فقط قبل الترتيب في الترتيب قبل الجعالة. ونختم بها إن شاء الله الكلام، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون بعد رمضان نشرح في متن جديد من متون الفقه أيضا على المذهب الشافعي. باب اللقطة، واللقطة قال أراد أن يعرفها بشروطها. أصلا اللقطة هي الشيء الملقوط، يعني الشيء الذي يلقط يؤخذ، هذا في اللغة. لكنه في الشرع قال يجوز أخذ غير مميز بأمن لحفظ، وكذا لتملك إن ضاع ووجد بمباح غير حرم مكة، إن لم يكن ممتنعا من صغار السباع بمفازة آمنة ولا أمة تحل له ولا قصد بأخذه خيانة، وعرف غير خليع وولي المحجور بمحله أو مقصد واجده بمفازة متمولا، قليلا بحسبه وكثيرا سنة، ويكون كالعادة ومؤنه عليه ثم رده مع زوائد له متصلة ومنفصلة، وهذا كله وبدله إن تلف. كل ما ذكر هنا الآن يعني كانوا شروط في مسألة اللقطة. ذلك أن أردنا أن نعرف، نقول هو ما وجد من حق ضائع محترم لغير حربي وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته. ثاني نشرحها إن شاء الله. ايش هي اللقطه؟ طبعا اللقطه يعني انت لما تسير في الشارع قدرك، واحنا طالع الان وجدت مبلغ من المال على هو صغير جدا يعني 10 جنيهات عين، فقلت للرجل تحت الان تطبيق سبحان الله، جينا احنا نجيب الباب وجينا اللقطه معنا الان اصلا. فهي نقول هنا ما هي اللقطه؟ ما وجد من حق محترم، يعني شيء محترم له متقوم له مال، يعني مش مثلا خمر ده مش محترم. وفي انواع خمر محترمه اللي هي تحول لخل، اللي هي فتره انه خمر ثم يتحول الى خل، فهذا يراد به الخل، وده يسمى. لكن نقول هو محترم يعني حق، اولا مال او شيء متقوم. ضائع يعني صاحبه غير معلوم، صاحبه غير معلوم، وجدته في الشارع في الطريق مثلا، اين صاحبه؟ طائع، هذا نقول ضائع. لغير حربي، يعني لو كان من اهل الحرب فلا اشكال، ويقصد لغير حربي يعني لو كان مسلم او ذمي حتى، لكن لو حربي لان الحربي مستباح ماله ليس له حق فيه. وقال وليس بمحرز، يعني مش محرز يعني مش في حرز، يعني هو لو هنا في الدرج هنا مثلا هكذا ده مش حرز قوي، لكن هيعتبر ان ده درج مغلق، واحد فتح الدرج ولقى المال ما يقولش لقطه، لا ده موجود في حرز في درج، لكن لما وجدناه في الشارع مرمي هكذا فهذا ليس بحرز، هذا ليس، فمعنى الحرز ان ما يكونش في مكان موضع فيه، لان كده هذه ليست لقطه. قال ولا ممتنع بقوته، ودي سياتي شرحها، لكن انا ممتنع بقوته يعني يكون كالجمل مثلا، الجمل في الصحراء لو انت مشيت في الصحراء كده نازل في الطريق ولقيت جمل واقف مش عارف له صاحب، فهنا هذا ممتنع بقوته يعني. وطبعا دي اصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطه فقال هي يعني هي لك او لغيرك يعني، او ثم سئل عن ضلة الغنم وسئل عن ضلة الإبل فقال عن ضلة الإبل قال ضلة الغنم خذها فإما لك أو للراعي أو للذئب أو للذئب لك أو لغيرك أو للذئب، يعني هي ضلة الغنم إذا أنت ما خدتهاش لقيتها كده ماشية في الصحراء إما هيأتي عليها ذئب يأكلها أو لغيرك سيأخذ. فلما سئل عن ضلة الإبل قال ما لك وما لها، والنبي غضب، مع حذاؤها وماؤها وغير ذلك، يعني ضلة الإبل لو تركتها اولا لا احد يتعدى عليها شيء كبير يعني مش هيجي لها ذئب او شيء، ثانيا معها المال معها الماء والطعام بتخزن فتستطيع ان تقف في الصحراء فقط. فهذه معنى ما بيقول ممتنع بقوته، يعني قوته معه ممتنع عن غيره، مش محتاج ان حد يجيب له قوت، لكن لو الخروف او الشاة تركتها بدون قوت تموت، يعني لابد كل وقت قريب تعطيها، الابل بيحتفظ. ثانيا ممتنع بقوته يعني يستطيع كمان انه يرد العدو لو جاء له، ده في الحيوانات طبعا الكلام دوت، لو كانت الضالة حيوان من الحيوانات الموجودة. فاذا مرة اخرى هي ما وجد من حق ضائع محترم، محترم يعني ما كما قلنا لغير حربي وليس بمحرز ولا ممتنع بقوته. طيب فاذا هذه تسمى اللقطة، هذا معنى اللقطة اللي انت بتاخدها، مش اي شيء بقى يكون لقطة، لابد يعني كما سيأتي معنا في الشروط انها ايضا ان لا يعلم صاحبها، ما تعرفش صاحبها، تكون مرمية كده في الطريق او في غير ذلك. فقال يجوز اخذ، هذا اللي يجوز، يعني قال يجوز اخذ غير مميز بامن لحفظ، يعني ايش غير مميز؟ يجوز يعني يسن، لان طبعا سنبين، وانت اللقطة يجب تاخدها ولا يجوز ولا مباحة؟ والعلماء تكلموا في هذه أيضا، قالوا لو أنت تعلم من نفسك الأمانة أنت أمين، وهذه لو تركتها مبلغ مثلا كبير تركته في الشارع سيأخذه غيرك لا يعلم أمانته، فمن حفظ أموال أخيك، شو أنت بتاخدها ليه؟ أنت بتاخدها لتحافظ على مال أخيك اللي ضاعت منه، فتأخذها لتحفظها ثم تعرفها، فهذه من باب المعروف مع الأخ المسلم أو غيرك، إنك هو وقع منه الشيء قد يأخذها أحد غيرك فيأخذها ولا يعلم حكمها أو يعني يأخذها لنفسه، فأنت إن كنت أمينا فأنت من باب حفظ أموال المسلمين وأنك تأخذها لتعرفها حتى تردها له، فكانت هنا من باب المعروف يعني من عمل الخير، الأمر من باب المعروف. قال يجوز أخذه غير مميز بأمن لحفظ، وهنا قال إيش بأمن لحفظ، يعني ايش؟ لتحفظها مش لتتملكها، لذلك مهم جدا ان وانت بتاخد اللقطة انت لا تاخذها بنية انك تاخدها لنفسك، هذا يكون غصبا كأنك اخذت مال اخيك غصب بدون موافقة، فانت بتاخدها اصلا بنية حفظها له وتعرفها، ثم سيأتي بعد ذلك ان المدة طائل مدة السنة انتهت ولم يأخذها لك ان تتملكها او تتصدق بها، لكن النية مهمة جدا هنا لذلك قلب بأمن لحفظ. قال وكذا لتملك، وهذه التملك قالوا للتملك اللي بعد فترة يعني تتملكها بعد، أو لو كانت مما لا يعد عن الناس شيئا معروف، يعني الفلوس دي رأيكم فيها الوقت تعد شيئا له قيمة عند الناس أم لا؟ ماشي، ما هو ده قليل أصلا، لكن لو اخذها هل ده يعد عرفا المبلغ العشر جنيهات؟ ما يعد اعتقد الان، صحيح دلوقتي ما يعد. هو ممكن يعني يكون مثلا يجيب طعام وجبة مثلا ولا ما يعني. انت فرفور يعني. يعني تاكل موز، ولكن في ناس هتاكل بيه خبز فول شيء، خبز اجيب عيش مثلا وياكل اي كان. بس هو حقا يعني هو الان لا يعد في عرف الناس ذا قيمه، فهنا ممكن ياخذها ليستنفع بها يعني ذلك ايضا. فهنا قال ايش؟ يجوز اخذ ما غير مميز بامن لحفظ وكذا لتملك ان ضاع، يعني ضاع يعني سقط او لغفله وقع من احد، مش مش مش مش سرق مش اخذ، لا ضاع يعني وقع منه سقط منه في او غفل عنه اصالته. ووجد بمباح، يعني ايش بمباح؟ غير حرم مكه، لقطه مكه لها حكم سنبينه، يعني غير الحرم، ان الاصل في لقطه مكه ان لا ياخذها احد الا لمنشد، يعني تظل ملهاش مده. وده بقع فيه ناس كتير بيروحوا مكه العمره، بيروحوا اشياء ولا يجدوا اشياء في الحرم وفي غيره واخدها على طول ويرجع بيها على مصر، يقول لك عامل بيها ايه؟ انت اصلا من قال لك تاخذها؟ لان لقطه مكه لا ياخذها الا لمنشد كما قال عليه وسلم، منشد يعني ينشدها طول الوقت مش مده سنه، لان هو غالبا يقول ان اهل النزيل اللي بياتوا مكه بيغيبوا ممكن يرجع يعني يدور، وهو ممكن ياتي للمكان يسال عنها. فاذا كان سياخذها احد، خاصه لو كان لا ياخذها يتركها، لان الحرم امان، المفترض انك انت لو وقع منك شيء ما احد ياخده، يترك في مكانه حتى ياتي غيره، ده حرم، انت في الحرم اصاله الحرم. فان اخذتها خوفا من ضياعها ايضا او ياخذها احد ليس عنده امانه، فلا بد تنشدها، يعني لا بد تظل تنشدها وتعرفها. ودلوقتي الحمد لله بقى في مكاتب عند الحرم لحفظ الامانات هذه واللقطات هذه، فممكن لو واحد وجد شيء يروح يوديها في المكتب، واللي بيضيع بيروح يسالها في المكتب. لك وقال هنا بمباح غير حرم مكه. طب يبقى ده مكه ليها حرم، ليها احكام حرم، لكن غير ذلك المباح هنا هو دي اللي احنا بنتكلم عنه الان، اللي هو ايش؟ يجوز ان ياخذها، وسياتي التعريف لها. قال ووجد بمباح غير حرم مكه، يعني شارع، منطقه موات، حي خارج المسجد مثلا او شيء، او مسجد حتى ايضا. طيب فهو قال ان لم يكن ممتنعا، طب هو غير مكه عرفه، عرفه ليست من مكه مش من الحرم اصاله، طيب المدينه هل المدينه تاخذ؟ لان المدينه حرمت كما حرم مكه ايضا، فلكن حرم المدينه لا يدخل فيها الحكم، الحكم الخاص بمكه، لان هو جاء النص في مكه، وان كانت المدينه حرمت لكن تحريم المدينه ليس كتحريم مكه اصاله ايضا، لكن الفرق ان المدينه الناس مش بتتعود عليها زي مكه. مكه جاء الشرع بعدم وجود مده، لان الناس بتروح وتاتي، ولو هو ما راحش ممكن يبعت غيره يقول له اسال لي عنها، الناس بترتاد الحرم بغير، خلاف المدينه زيارتها اقل بتكون ايضا. قال ان لم يكن ممتنعا، يعني ان لم يكن، طبعا هو بيتكلم هنا عن غير الحيوانات كل اللي فات ده كده، لكن لو كان حيوانا ان لم يكن ممتنعا من صغار السباع بمفازه امنه، يعني الان افترض انك انت وجدته في قريه ايه لما تجده في الباديه، او يعني مش في الباديه في الصحراء، فده ضايع تايه، لكن في القريه غالبا ممكن يكون صاحبه موجود اصاله. فلذلك هو بيتكلم ان لم يكن ممتنعا من صغار السباع بمفازه امنه، يعني لو كان اولا لو ممتنع يعني شيء كبير كما قلنا الإبل مثلا بخلاف الشاة أصالة، ويكون في مكان ما يكونش في مكان آمن زي قرية حي منطقة مثلا، ممكن يكون معروف أصحاب المواشي فيه إيه، فيقدر يعني هذا يرجع صاحبه ليأخذه، بخلاف لما يكون ده مكان في الحيوان تحديدا، طبعا نتكلم عنه ذلك أيضا. قال فإن وجده بنحو، فإن وجد طيب بنحو قرية أو طب لو كان مفازة خوف، يعني منطقة زمن فيه خوف، يعني فيه عدم وجود امن، فلو تركوا غالبا دوت ايش بيتعدى بقى هنا بلطجيه موجودين، ناس قطاع طرق كده، فلو ترك مفيش امن ستؤخذ. فهنا لا تاخذه، هب ان القريه مع ان فيها الحاجات دي لكن دخل عليها عدم الامن الان، فلو تركت هكذا في شارع اثنين ممكن ياخذه من لا امانه له. فهنا لا لا لك ان تاخذه لقطه وتعرفه كما سياتي معنى ايضا. اما لو كان يعني ممتنع، يعني معاه كما قلنا الابل وغير ذلك اللي هو لا يعني لا يتعدى عليه احد من الحيوانات ياكله او شيء، او معاه اكله او شايف هذا يترك لا يؤخذ. وطبعا هذا يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن هو قال ايش؟ ولا قصد باخذه خيانه. الخيانه دي اللي انا قلتها، مش واخده عشان ياخد الفلوس، مش الحمد لله لقينا لقطه في جيبه وماشي، وهذا جهل من كثير من الناس، فاهم انه ده رزق ساقه الله له، احمدك يا رب، ماشي في الشارع بص لها كده 1000 جنيه مش احمدك يا رب، انت لسه محتاجها يا حبيبي، دي لقطه مش رزق ساقه الله لك عشان تاخذه اصلا. فهنا ايش المفروض يعمله انه يقصده بنيه الحفظ، لو اخذه بنيه التملك يسمىها خيانه، وكانه غصب هذا المال، كان المال هذا يعد مغصوبا اصاله. ولو اخذوا انتبهوا بقى، لو اخذوا بهذه النيه فاصبح هو ضامن لهذا المال، يعني المال ده لو ضاع منه هو وجي صاحبه يسال عليه لابد يدهوله، لانه خده بنيه الغصب فاصبح ضامن، بخلاف لو خده في الاول بنيه الحفظ، دي نيه امانه، فلو ضاع بداية غالي تفريط فلا يسال عنه. فهمتم الفرق؟ ما فهموا الثلاثة دول؟ فهموا؟ فهمت الوحيد ما فهمتش، انت بتفكر في حاجة تانية. لو أخذوا بنية الخيانة كما قال، أو نية يعني أن يأخذوا بغير الحفظ، كأنه يأخذوا لنفسه، فكأنه غاصب للمال، والغاصب للمال ضامن. يعني لو واحد سرق سيارة أو غصب من واحد حاجة، خدت أنت تعديت على الراجل ده رحت واخد منه، غصبت منه موبايله وفضلت واخده معاك اسبوع، انت ضمنه لو حصل في الموبايل حاجه اتكسر لازم ايه تتحمل قيمته، يبقى انت عندك ضمان صحيح. لكن هو لو اداهولك صحيح ولا لا؟ لو اداهولك هو لو اخده مش هتديه تاني، يعني لو واحد غصب حاجه مش هتديه. لا عادي ممكن، لا ممكن يذكر بالله عز وجل، يسمع يعدي من جنب شيخ كده يقعد جنبه ويسمع كلمتين بيعرف ان ده حرام، واحد يقول له انت عملت ايه اللي خدته ده كذا فتلف، هو عاد راح وقع الموبايل اتكسر منه، فاصبح هو ضامن، هو ضامن لانه متعدي. حياك الله يا شيخ عيد، زي حالكم، اهلا بيك، الان انا عرفت انك على الفيس خلاص. عيد اين انت؟ لماذا لم تاتي لتسمع؟ فنقول فهنا اصبح ضامن، لو تلف حتى يعود يرجعه له، بخلاف لو انا اخذت اللقطه بنيه الحفظ وحدث اللي حطيتها في البيت والبيت حرق احترق، هذه غير تلك. لكن هنا نقول لما قصدوا بالخيانه اصبح هو ضامن لذلك، ولا يبرأ بضمانه الا بتسليمه للحاكم. افترض انه خده غلط تاني، اقول لك هو مش قاصد، خده من الارض بنيته انه ياخده لنفسه، وبعدين قيل له اللي انت خدته ده كان خطا، انت كده ضامن، طب ارجع لازم ترجعه وتسلمه للحاكم او للمنطقه اللي مثلا بتعلن عن كذا تبرئ ذمتك. لو حدث اثناء الفتره دي انه تلف منه مش واخده بقى قصد، ياخده غصب، يعني هنا هو عليه ضمان. دي دي دي دي, دي العله في المساله اصاله. لو رجعه على الارض محل ورجع اخده ثاني كده، لو غير النية بعد ذلك فيها يعني عندنا انه لو اقلع عنها وقال انا اتوب ثم تنقلب للوقت بعد ذلك ويعرفها لو رجع عن ذلك. لكن لو اخذها بنية الحفظ ثم طرأ بعد ذلك بقى انه سيتملك، يعني زمان ايش خدها بالحفظ وقلنا له يا عم الخمسة جنيه والعشرة جنيه لا تساوي شيء ممكن تتملكها، انقلبت النية هنا ليس عليه شيء طبعا، أو عرفها لمدة سنة كما سيأتي ولم يجد لها أحد فله أن يأخذها، وهنا ليس عليه شيء خلاص نيت تملكا هنا ايضا. نعم وهنا قال وما تاتي معنا وانتبه معنا انتظر لما تخلص. قال ايش؟ ولا قصد باخذه خيانه. وطبعا ده لابد ان يكون يقارن قصد الخيانه الاخذ. يعني هو لو خدها الاول وبعدين ما كانش عارف يعمل ايه وبعد ما خدها قال بقى انا خلاص هاخدها لنفسي. قصد الخيانه ما جاش مع ايش؟ مع التقاط. في الملتقط ما كانش يقصد الخيانه. فهنا لا يقال عليه هذا الحكم. لابد يقارن قصد الخيانه الالتقاط. فهمتم؟ قال انما يتملك ما مر انما يتملك لا قال وعرف. طيب متى يتملكه؟ لابد ان يعرفه اولا. قال وعرف غير خليع يعني عرف الملتقط او نائب الملتقط. ابتدى انا التقيت وبعدين ايه مش فاضي اديته لسيف انا وجبتك انك ايش تعرفها ده النائب لا اشكال. غير خليع يعني هو يقصد بالخليع ان يكون رجل عدل ما يكونش ذمي. قالوا بعضهم قال لو ذمي خليع يعني هو الفاسق بمعنى صح كده ولو بقى مسلم او ذمي او شيء او لو طبعا ما يكونش مرتد. قالوا وممكن بعضهم قال حتى الذمي ايضا الامانه فيه ليست كمسلم طبعا او الفاسق لان الفاسق ايضا فلا بد ان يكون يعني عنده امانه وعدل في ذلك اصاله. طيب فاذا تم التعريف طبعا. طب لو خدوا واحد فاسق وعرفنا ان واحد فاسق لا مبلغ 100,000 جنيه في الارض واحنا لا نعمل ممكن تبلغ القاضي الشرعي فياخذه منه وينزعه منه طوال مده التعريف حتى يتم تعريفه بالقدر الصحيح وبعدك يرد له لو لم يجد صاحبه لانه يكون ملكه. يعني واحد فاسق لقى 100,000 جنيه هو اللي وجده والتقطه وقعد يقول لك انا لقيت كذا وانت تعلم عنه انه يعني اصلا ممكن ياكل من النبي كما يقال يعني. فقلت رحت للقاضي الشرعي وقلت له الحادث كذا او للحاكم او الشيء والمال ده ممكن يضيع لانه صاحبه فينزعه القاضي منه ياخذ ويلزمه بالتعريف ويتابعه في التعريف. إن عدت مدة التعريف عام وانتهت يرجعه له بعد ذلك يكون حقه. ما هو التقط خلاص هم قدم عليه احنا كل اخوان مش مشكلتنا انه فاسق انه لقى المال مشكلتنا انه احنا نتأكد انه تم التعريف بالصورة الشرعية. الفاسق ما هو المرتد مش هيكمل تقريبا لكن انا بتكلم ايوه احنا بنتكلم انت دخلت في موضوع تاني يا جماعه ما تقعدوش تفرعوا يا شباب خليكم معايا في اللي انا بقوله افهموا بس انا بقوله دلوقتي الان احنا جايين شرط شرط نقول هو يبقى ايش احنا بنتكلم على اللي سمى خليعة هذا يعني اللي هو لا يحسن او لا يستأمن في مساله التعريف هذا الذي قلنا يفعل منه قد ينزعه لعدم الامانه. اما لو كان خليع بقى من الناس اللي هم يعني المشروع معروف يعني بالمجون او غير ذلك ولا يبالي يعني ده لا يعتد بتعريفه اصلا يعني انه ما يعتبرش لو قال انا عرفته سنه ما نصدقوش واحد اصلا يعني مش موثوق فيه خالص. فهذا لابد ان تعرف يعني لا يملك له المال حتى يعرف تعريفا صحيحا. طيب وولي المحجور بمحله يعني لو واحد محجور صغير محجور عليه يتيم أو واحد سفيه ولقى اللقطة من الذي يعرف؟ وليه. ليش؟ لأن هو ده اللي هيبقى مسؤول حقيقة عن التعريف لأمانته لكن المحجور عليه أصلا والسفيه ده مش لا يصدق بذلك. فلذلك هو بيقول وولي المحجور بمحله يعني يكون يباشر التعريف ولي المحجور أو مقصد واجده أو مقصد واجده بمفازة متمولا. عليكم السلام حبيبي الله يبارك فيك أحسن الله عليك طمنا عنك بخير أحسن الله عليك. قال أو مقصد واجده بمفازة متمولا. طيب نقول وطبعا قال بمحله يعني ايش؟ انت الان وجدت اللقطة فين؟ اهلا وسهلا بي. اهلا حبيبي السلام عليكم وبركاته. الله اكبر بارك فيك. ما اسمك؟ فارس. فارس اي صف؟ الثاني سلام. ان شاء الله بارك فيك يا فارس، ربنا يجعلك فارس ان شاء الله في العلم وفي الجهاد وفي كل شيء. اهلا بك حبيبي وبارك فيك، الله يحفظك ربنا يحفظك. عفوا؟ شيء؟ يجي الوقت بقى شوي. ما تشك بخير. فقلنا ايش؟ وهو بمحله في المحل الذي ايش وجد فيه الشيء. مش انت وجدت الشيء بس في مدينة نصر عندنا تروح تعرفها في الهرم؟ طب لا، في المنطقة التي وجدت فيها المحل عشان يرتاد صاحبها مرة اخرى اللي يعلم انه كان مار في المنطقة دي او شيء اصالة، او عند المسجد قريب عند مكان. طبعا كيف بقى تعريف سيأتي المفترض او تعرفه. يعني انت الان لو رحت يوم الجمعة، لو مثلا هاب ان احنا هنا وفي مسجد قريب او كان، فتأتي عند المسجد في يوم الجمعة تخرج في الخارج، الناس خارجين تستقبل، وجدنا مبلغ من المال امام المسجد في المنطقة، وجدنا مثلا اللي ضايع منه ساعة، ممكن تقول ساعة لو ضايع منه هاتف، وما تقول المواصفات، لكن على على الملتقط ان يضبط هذه المواصفات، يعرفها يحفظها. طبعا الان الحمد لله التصوير موجود. الاول كان يقال ايش؟ انه يضبط المواصفات، يعرف، لانه ممكن ياخد شيء وبعد فتره من الزمن القماش مثلا لونه يروح، الالوان تروح، القماش النسيج الشكل يتغير لو قعد فتره. فدايما يقول لك يحفظ وكائها وعفاصها، ان مثلا في الحديث يعني يحفظ هي كانت شكلها ايه وهيئتها ايه. طبعا الان ممكن انك تقوم عامل صوره لها فتم عشان ما تضيع، يعني لو حصل فيها تغير حتى تبقى عارف ان ده شكلها الاصلي. وياتيك صاحبها ياتيك بالمواصفات او يقبرك فتعطيه اياه. فهنا قال بمحلي، هذا مهم. يبقى في المسجد تمر على اصحاب البيوت اللي موجودين لو في الحراس وتخبرهم وجدت شيء المحلات، وتقول لهم انا ضاع وجدت شيء كذا كذا، لو حد يسالكم في المحلات رقمي. فهذا التعريف الذي يجب، انك انت تجتهد في التعريف هكذا عن طريق المحلات، عن طريق الحراس، عن طريق المساجد. ممكن وضع ورقه في مكان يعني اجتماع الناس بيجتمعوا فيه مثلا، لو كان هبنك في حديقه وجدته في نادي، فده في اماكن لوضع ممكن تضع رساله او شيء وتبلغ وهكذا. فده من أهمية بمكان، ولابد التعريف يعاود كل فترة، يعني كل فترة. بعدهم قالوا كل أسبوع، كل أسبوعين، كل شهر، على حسب اجتماع الناس في المدينة استعاود، لعل اللي جه المرة دي غضب عنه شيء. كان مثلا رجل كان مار بسرعة ومسافر، وقع منه سافر لأنه ملتزم بسفر، فرجع بعد شهر أو بعد أسبوعين أو ثلاثة يسأل وهكذا. ممكن لابد أن يكون المعاودة فيه في التعريف أصالة. قال أو مقصدي واجده بمفازة متمولا. يعني هو ممكن يكون مثلا هب دي مشكلة طبعا، إنه يكون ماشي في طريق مسافر اسكندرية وفي نصف الطريق واقف يعني يعمل شيء وجد النقطة. طب ده طريق، ايش هيفعل هنا؟ ايضا يحاول ان يعرفه في اقرب، دي مفازة كأنها يعني منطقة مفازة. فممكن قالوا مقصد واحد، يعني هو الرجل ده لو رايح من القاهرة ورايح اسكندرية هو مقصده ايش؟ او قد يكون مثلا لو هو في النصف الاول ممكن يكون رايح مدينة السادات الاول، وممكن يكون رايح بعد كده وادي النطرون، وممكن يكون رايح العمرية، ممكن يكون رايح لغاية الطريق اخر اسكندرية. لا راح بقى الساحل ومطروح يبقى انت هتروح لليبيا كده، هتبقى المسألة عندك. لكن نقول هنا ايش اقرب، انك ممكن تضع التعريف في المواطن القريبة من هذا المفازة اللي ممكن يكون هو بيقصدها، فتبتدي تخبر هناك الأماكن، تعدي على المنطقة دي فتقول ثم ليالية ثم تقول لعله هو قاصد واحدة من هذه، لأنه أكيد هو مش قاصد المنطقة اللي أنت وجدت فيها لأن ما فيش فيها أصلا شيء يقصد. فهمتم؟ طيب انت ما تعرفش المكان، انت مار في الطريق، فدي اماكن لابد تعرف فيها مكان اعرف فيه. انا قصدي كده، انا مش مستعجل وسافرت واخدت اللوك، فانا مش فاضي اني اروح. لا يبقى ما دام انت لن تستطيع انك تعرفها لا تاخذها، تتركها. مش واجب عليك. لا مش واجب، إن كنت تعلم انك ما عندك القدره انك تعرفها، وما تاخذها وتضيعها على صاحبها، اتركها لعل صاحبها هو يجدها او يجدها غيرك امين ويعرفها. هذه المساله. طيب قال متمولا، يعني مثلا واحد لقى تمره، لقى زبيبه، لقى مثلا ثمره برتقاله مثلا او شيء، فدي يعني مش شيء يعرف، بل ورد عن عمر رضي الله عنه ان هو يعني عد من يعرف الزبيبه ان شيء هذا يمقته لتنطع. يعني انت في واحد وقع منه زبيبه هيلف ويرجع عشان ياخد الزبيبه تاني مثلا، او وقع منه برتقاله، او وقع منه 5 جنيه او 10 جنيه مثلا لو كان في طريق هكذا، فهذا لا يعد يعني ايش؟ لان اذا كان الملقوط شيء متمول، ذاك انا بقول هذه ما تحتاج، مع ان ذاك انا طالع قلت للرجل لو يمكن ولد صغير ولا حاجه اللي وقعت منه مصروفه او شيء، قلت له حد جه سالك عليها اخبرنا يعني. لا يعني هذا يعني لان ممكن الصغار بالنسبه له يكون شيء هذا مثلا. طيب قال قليلا بحسبه وكثيرا سنه، هذه بقى مساله فيها نظر شويه عندنا في المذهب. قالوا القليل في قليل والكثير، ايش الفرق بين القليل والكثير؟ المتعارف عليه العرف، وفي زمان يفرق عن زمان. العشرة دي لو جيت تتكلم عنها مثلا من 10 سنين او ممكن من 5 سنوات كان ممكن فعلا واحد ياكل بيها سندوتشين او شيء ياكل بيها، يعني ممكن فول وطعميه وكذا، ممكن من كم سنه فكان يكون لها قيمه، ممكن يكون لها قيمه. نعم الان ممكن ما ليست لها هذه القيمه، فتختلف بالزمان واختلف بعرف الناس. يعني ممكن دي لما تروح في بلد ثانيه مثلا ريال، مثلا لو تكلمنا عن ريال، وقع منك ريال في السعوديه، فالريال لا قيمه له عند اهل البلد، يعني شيء قليل اصلا، ويعني ممكن ياتي بخبز ياكله يعني، لكن لا قيمه له قويه. هنا المذهب يتكلم في ايش؟ ان لو كان قليلا يعرف بقدر قليل، يعني عرف اسبوع اسبوعين، ودي حقيقة لا دليل عليها في النص عندنا، لكن عندنا النص جاء بأنه يعرف سنة للشيء المتمول، لسنة عرفها عام، فده عندنا نص في الكثير. في القليل هنا قال قليل بحسبه، يعني هو جعلوه انه يعني ايش؟ ان بحسب ما تظن انه ممكن الرجل يعرض عنه، يعني لو وقع منه مثلا مبلغ لو قلنا 20 30 جنيه 50 جنيه ممكن، يعني هو لو وقع عنه في الطريق هنا ممكن ياتي مره يسال مرتين، خلاص مش هقعد يسال عليها 6 اشهر الراجل صاحبها، لان مش معقول مثلا هيدفع عليها قدها عشان يجي يسال عليها مثلا. لو كان هما يقولون على ايش؟ بحسب ما يظن يعني انه صاحبها يسال عنها او يعرض، او متى يعرض عنها، فلو يعرض عنها بعد شهر بعد 2 خلاص يبقى يعرفها شهر 2. لكن لو كانت الكثيره قالوا لابد من العام، لان النص حديث السلام جاء فيه اصاله. طيب والبعض قال ممكن شيء يعرف يوم يعرف اسبوع، وحقيقه ان ليس فيها نص، قلت لكم هذه مساله فيها لكنها تجدوها. قال وعرك وكثيرا سنه للخبر، خبر جاء خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اللقطه فقال عرفها احفظ وكائها وعطاسها، ثم قال وعرفها عاما ثم هي لك ان اردت، او يتصدق بها إن أراد أن يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها، لكن إن جاء وسأل عنها بعد ذلك فهي حق له. إيش؟ بعد العام إن جاء وسأل عنها لا حق لصاحبها، يعني لابد للتقط يردها له أو يرد قيمتها. يردها له أو يقول له تصدقت بها عنك قبلت أم لا، فإن قبل فهي له، وإن لم يقبل فصدق على المتصدق الملتقط ويؤدي قيمتها لصاحبها. قال ويكون كالعادة، يعني عادة التعريف بقى اللي هو اللي إنه في التعريف يأتي بالمتعارف عليه، إنه لو كل أسبوع يأتي كل أسبوعين حسب هذه كلها. قال ومؤنه عليه، مؤنة التعريف على من؟ على الملتقط، لأنه مريد التمليك بعد ذلك، فالمصاريف دي عليه، يعني هو كان يتحرك وينزل أو يأتي ويعرف عليه، وكل هذا احتسابا له الأجر فيها عموما، لكن هي مؤنته عليه حتى لو التقط للحفظ. وأيضا مؤنة التعريف هذه بتكون عليه إذا اضطر يعني أنه ينزل من بيته يركب شيء ويأتي لنفس المكان تاني كل جمعة أو كل أسبوع أو كذا، يعني إيش هذه المؤنة هذه عليه أيضا. ليش؟ لأن التعريف سبب للتملك. ليش المؤنة عليه؟ لأن تعريفها هو السبب اللي يتملكها إذا لم يأتي صاحبه، فكان هذا مؤنة السبب إيش عليه. نعم. طب لو قالوا لو كان أنا مش هتملكها، أنا أحفظها وأعرفها ولو عدى العام لن أتملكها، قالوا مؤنة التعريف من على بيت المال، وفي بيت المال المسلمين بيت المال مؤنة التعريف عليه، وبعد ما ينتهي العام يردها لبيت المال لأنه ليس مريدا للتمليك. فهمتم الفرق؟ طيب قال ثم رده، يعني إيش رده؟ صحيح معايا؟ لم تفهمي وليل؟ الحمد لله خير. وليل محجور، لم تفهميه ولا فهمتين؟ لما زلت لم تفهميه وليل محجور؟ أنا ما انتبهت برسالتك إلى الآن، أم أعيدها لك؟ النت قطع. يعني المحجور هب أن الطفل صغير يتيم أو سفيه وجد لقطة، من الذي يعرفها؟ وليه، ولي هذا المحجور الذي مسؤول عن اليتيم أو ولي السفيه هو الذي عليه أن يعرف حتى نأمن من صحة التعريف أو نتأكد من صحة التعريف. فهمتي؟ طب سيأتي الخبر يا أستاذ، أنا لسه فيها، انتظروني بس باقي الشروط. قلنا ثم رده، قال رده إيش؟ يعني لو جاء صاحبه بعد العام وأقام البينة، بارك الله فيك يا مشكور حسام، أحسن الله عليك، وجاء البينة على أن هذا الموبايل له، هذا ال ال ال ال ال إيش غير الموبايل، المال، قال له أنا وقع مني 1000 جنيه 5 ورقات 200 مثلا، أو كان دقيق جدا قال له 3 ورقات 200 ورقتين 150 ووصف له وكانوا شكلهم هكذا، حقه مثلا. فهنا لو جاء بعد العام وجب على الملتقط أن يرده حتى لو بعد التملك، نعم ما دام أقام الحجة صاحبها وبينه يجوز له ذلك، وما دام وصف والوصف كان صحيحا. طيب فإذا رده، طب هب إن اللي كان لأدوات وماشي خروف ماشي كده خده وقعد يأكله، خروف لما خده كان 40 كيلو قعد يأكل فيه سنة، وصل كام؟ 60 كيلو. جه الراجل قال له الخروف أنا عارفه ده عنده بطشة هنا ورجله معمول فيها هنا، وقعد يوصف له الخروف وفين المكان وكل شيء، وطلع ان الخروف حقه. طب انت كنت مسلمه واخدينه من 40 كيلو تستلمه 60، هيقص منه 20 كيلو لا هياخده بالزياده، تاخده بالزياده. طب هب ان الخروف وجد معزه وكانت حامل، او المعزه حملت وولدت، ففي زياده منفصله مش متصله. الاول دي متصله اللي هو اللحم نفسه اللي زاد، والزياده دي منفصله. فقالوا الزياده المنفصله هذه عندنا معه ايضا، اللي هي تبع الشاه، انتظر تبع ايش؟ تبع الاصل. فنقول طيب، لكن لو قلنا حدثت، لا معلش نفصل بس في مساله. عندنا في خلاف فيها المساله هذه، بعضهم قال لو الزياده دي قبل التملك او ولا بعد التملك، يعني هي قبل السنه ولدت فقبل ما يتملك. طيب زي لو بعد لو ولدت بعد السنه بعد ما تملك، فمين التملك بعد السنه؟ الظاهر هنا من المتن عندنا بان الاثنين واحد، لانه قال متصله ومنفصله، سواء حدثت قبل التملك عشان التليفون بالحق. طيب وبدا له ان تلف، هب انه تلف، فهو اصبح الان عليه رد. لو كان مثلا خد منه وجد شكاره رز مثلا والرز سوس، ياتي له بالمثل شكاره رز مثلها. طب لو كان شيء ملوش مثل ليه قيمه، خروف مات منه، يشوف قيمه الخروف كام ويردها. ده لو جاءوا بعد عام وبين له صفات كانت صحيحة. هنا وبدله إن تلف، واضح؟ طيب لو سبت الرز أنا وما سبتش طبعاً، الوقت بعد كام شهر هيموت، فأنا أخذته دلوقتي وحطيت معايا وباظ برضه معايا. لا هو المسألة مش في كده، ممكن انت ما خدتوش هو يرجع الى ياخده غيره. نتكلم عن الواقع الان، مش ده التفسير هنا. التفسير هو لو انت سبته ممكن هو يرجع للمكان وياخده مثلا. كان مش بنتكلم عن ذنب لك، لكن هو لو تلف الشيء الملتقط وجي صاحبه بعد عام وبين المواصفات، هو كان تلف عندك اصالة، هنا يقول هنا انه لابد ان ترد له. ترجع بعد، هو لو تملك يرد، لو تملك، لو بنية الحفظ يده أمانة، لو تملك يرد، لو ما تملكش ما يرد. دي ترجع للنية، ترجع للنية في ذلك. أصلاً. هذه طبعاً مشكلة فعلاً. يعني مثلاً أنت طبعاً راجل لقيت وأنت معدي لفة جمبري مقلية وجاهزة محطوطة فين؟ طب كيلو جمبري بكام دلوقتي يا سيف؟ مثلاً بكام؟ أنت قلبان أنت. طلع ايا كان مبلغ كبير جدا، لو ترك هتاكله القطه، صح؟ هتعدي القطه تشمشم بتاعت الجمبري تاخد فانت هتاخده طبعا، وريحه تعباك مش قادر، مشكله كبيره دي. طيب فهيسارع في الفساد وهتاكله، ومفيش كلت انت يعني غلبان وعدى بعدها بنص ساعه الراجل صاحب صاحب الطلب. انا كان وقع مني هنا كيس جمبري، طلب الجمبري اللي هنا، فانت هتشيله كده، تضطر انك انت تدفع له قيمته. لكن لو كان فعلا هو سيفسد طعامه، ممكن يفسد، فهنا الصحيح بقى انك تبيعه وتاخذ المال تحتفظ به. الصحيح ان وجدت من يشتريه تبيعه وتحوله الى مال وتحتفظ له بالمال، او انت تقبل انك تاخذه تاكله وتعوضه مالا. هو هيجي لازم في الجمبري. ممتاز. هو هنا ليس هنا نقول هنا ايش يعتبر يوم التملك بالمتقوم. يوم اللي تملكه هو ده اللي يتحسب عليه، ده سعره. اليوم اللي تملك فيه، اليوم اللي نوى التملك فيه، هيبقى هنا السعر متقوم. هو لو في مثل زيه يجيبه، ما احنا المثل بالمثل. لكن لو كان ليس مثلي متقوم يبقى بيوم التملك. لو في مثليات وفي متقومات، المثل اللي هو يعني الرز يلاقي هياتي الرز مثله ما بيختلفش، المكرونه ممكن يلاقي، لكن الشيء المقوم اللي هو ليس له مثل زي الخروف، ممكن ما ليش نفس الخروف بيجيب قيمته. فلو كان دوت ليه مثل من الاصناف اللي ليه مثل مثليه يبقى يجيب مثله. لو كان من الجمبري اللي هو بيتجاب من بره في اكياس زي بعضه كله، ده مثلي. ده واحد فعلا اما فلوس زي كله يعني اس واحد حتى يقول اللي هو المجمع. لكن لو كان اللي هو مش من المقاسات فده قيمه، فيبقى بيضطر هنا بيكون يوم ليش التملك. ايه ربنا بعد كم سنه كده ب 34، هو ملوش علاقه بالدولار ولا علاقه بال 100000 جنيه. لا كده زياده متصله هتبقى، يعني انت لو حولتهم دولارات والدولار كان ب 10 وبعدين مفيش دولار ب 10 يا ابني، ده زمان. ايه ده كان زمان قبل زمانكم اصلا، زمان ده ايا كان. لا والله قريب مش بعيد. فزي ما انت اشترى بقى دولار ثم جاء الرجل فطلب وانت حولته له دولار، فتقول له مالك هو عمل كما هو بالدولار. لو الدولار بقى يساوي 50 يبقى هو الزياده دي متصله كما يقال او منفصله. اي زياده؟ لا ما هو هو حولها ولا له بقيمه اخرى، فياتي يعرفه ويقول له هذا مالك صلى. يعني فكيتهم يعني عشان اختراعات بقى عشان كم قعدهم تاني جنيهات قبل ما هو يجي يسال عليه. دي زيادة برضو، دي ماله اللي زيادة ده ماله، ما هو ده زيادة في ماله في ماله. فهمت؟ طيب لغاتنا تمام. في أسئلة على النت؟ هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث انه بعد العام يتملك ان اراد ان ياخذها، وان جاء صاحبه يسأل عنه يعطيه او يتصدق به عنه. نعم بعد كده او يتصدق له. فلو رجع الرجل وسأل يخبره قبل الصدقه قلنا قبل، ما قبل يعطيه مثله وتكون الصدقه له في الاخره. بعد السنه بعد التعريف طبعا، ما احنا قلنا هو احنا سالني وانا اجبت. ما فيش سبب قبل سنه ربيع ثالث لا ده بلاش متاكد من ثلاث مرات قلت بعد عام، والمتن هنا قال ايش؟ انه يتملك بعد التعريف. خلاص طيب نكمل اخر شيء. يجب التقاط منبوذ واشهاد وتربيته. هو لا يتكلم عن اللقيط، اللقيط اللي هو الادمية الطفل الصغير اللي بيحطوه على ابواب المساجد، حطوه على ابواب الملاجئ. هو ده جعل اللقطة أولا ثم جاء اللقيط اللي هو ذلك. قال ويجب التقاط منبوذ، المنبوذ اللي هو طفل المنبوذ في شارع في مسجد في حي، ده المقصود بالمنبوذ الطفل. طيب قال يجب، طب دي الوجوب ايه ده؟ اي وجوب يعني كل الناس؟ متى يكون كفاية ومتى يكون عينا؟ تتواطي بالإجابة. قول تاني طبعا عشان لو مكتش هتبقى مشكلة. كلم ده ما ترفع ايدك. ما فيش غيره والمعلم مش هيعيش واجب فرد عين عين هو غير ده هو الشخصيه. طيب وبعدين؟ ده فرض العين، فرض الكفايه. لو في ناس كتير وفي ناس اولى في ناس اخطر منهم احسن منهم بيتضاوا. ماشي احسنت، يعني اذا علم اثنين او اكثر ان هذا الطفل منبوذ يبقى اصبح فرض كفايه على المجموع، واحد فيهم لابد ياخذ من اللي علمه. لكن لو لم يعلم الا واحد فقط به فاصبح فرض عين عليه. هنا نقول لذلك دع الكلام، قال فعلى العين التقاط منبوذ كما قلنا منبوذ الطفل الملقى، واشهاد يعني يشهد على اخذه انه اخذ هذا الطفل يشهد وان كان عدلا ايضا. ليش غم قالوا؟ طبعا هذا في زمن الان الاشهاد عله، قال العله مش موجوده الان حقيقه، لكن هم قالوا خوفا من ان يسترقه. يعني هو ايش بعد ما ياخده؟ طبعا في زمن الحروب والبتاع كان عنده كان فيه الرق والجواري، فممكن ياخده ويدعي انه ايش انه ده رقيق له عبد له، هو اصلا الولد حر في الاصل، فقال خوفا ان يسترقه. او ممكن كمان ساعات زي ما بيحصل كان في الافلام يعني عموما، ممكن يحصل في الحقيقه ان هي ايش ام الذي القته غنيه بس بتحطه تحط معاه ظرف فيه مثلا مليون جنيه عشان الرجل اللي هيلاقيه يعني ايش يصرف عليه من الفلوس. ايوه صدقا، يحط فيه قطع الذهب، يحط فيه مجوهرات، يحط فيه حاطينه معه كانه نفقته، فده ماله، فممكن هو ايش يسترقه وياخذ كمان ماله. فلذلك قالوا يشهد حتى يثبت انه ايش ان هذا منبوذ، يعني هذا اللقيط هذا وليس رقيقا. طبعا الان من الصعوبه انك هتيجي تقول انا ده رقيق لا عبد ليا، هاخدوك انت من ايه هتجيبه الان اصلطه يعني. لكن هو دي العله الذي يعني من ضمن العله خوفا من يسترقه وياخذ المال. طب لو ترك اللاقط الاشهاد لم يشهد، خده لم يشهد، قالوا الحاكم ينزع منه. ليش؟ ده خوف من الفسق، يعني ياخذ الحاكم ينزع منه اصلطه. قال وتربيته، يعني عليه الحفظ والرعاية، لأن ده المقصود من الالتقاط، أنت بتاخده عشان ترعاه، مش تاخده تبيعه أعضاء ولا تاخده تبيعه مش عارف فين وتحطه في عصابات يتربى في عصابات السرقة والبلطجة، لا أنت بتاخده للحفظ والرعاية والتربية، ده المقصود أصالة. ماشي؟ لكن طبعا هو الأصل لو معاه ماله بينفق عليه من المال. الاصل انت بتاخده للتربيه مش للنفقه والحضانه، للتربيه ده الاصل عموما يعني اصاله. فان عجز عن ذلك خده وعجز يسلمه للقاضي، يسلمه للقاضي، يقول للقاضي يعني طبعا احنا بنتكلم في الزمن اللي فيه يعني القضاء الشرعي وبيت المال او يسلم بقى للجمعيات الملاجئ بيسموها او شيء، هب انه خده ولا يستطيع ان يراعيه، عجز عن مراعاته او شيء أو الحفظ، سلمه للقاضي. مفترض هو في هيئة اللي هي المفروض هيئة الشؤون الاجتماعية أو شيء، دي أصلا المفروض أصلا هدفها من أهدافها مراعاة هذه الأشياء يعني أو الحاجات الاجتماعية وهذه. و أو لو أو مثلا أجهده التربية والحفظ والرعاية، وجد إنه تبرم منه كما يقال يعني، يعني تخلى عليه مش عارف يراعي الولد مزعج أو شيء أو كذا، فأولاه أيضا يسلمه يعني لأحد غير يحفظه ويراعه. طيب لكن لا يحرم عليه أن يرجعه للمكان تاني وينبذه، يعني يحرم أن ياخده لأن أنت جاي من الشارع أنا رجعك تاني مثلا، عمل يسايبه وحطه في أبو قطة يسربها وخلاص مثلا، لا ده حرام، يحرم أنه يرجعه تاني للهلاك هذا اللي كان نبذ، لكن هنا لابد أن يسلمه في الغيب. قالوا طيب وقدم سابق، يعني ايه قدم سابق؟ يعني لو اتنين يعني نقول اذا بنقول ازدحموا عليه، يعني اتنين عايزين ياخدوه شافوه وبعدين ياخدوا سنين، واحده عايزه تراعيه وواحده ثانيه عايزه تراعيه واحد ثاني محروم من الابناء فاراد مثلا ياخذ اولاد فتسابق عليه. نقول اللي وصل اولا هو له الحق. لذلك قال ايش؟ وقدم سابق، يعني اللي وصل لي الاول هو الذي له الحق بالضبط، هو الذي الحق. فان استوي سبقا، يعني الاثنين وصلوا انهم مع بعض، هم المرأتين الرجلين كانوا مع بعض ماشيين ولقوا الولد. طب ايش يقدم الاصل؟ نشوف بقى، ده رجل صالح دينه وخلقه، ده رجل فاسق، هذه امرأة صالحة عفيفة طاهرة، هذه امرأة يعني اقل من ذلك او ليست مشهورة بذلك. وهنا يقدم الاصلح، يقدم قال ثم اصلح الاصلح ويمونه من ماله. طبعا ولو طبعا الاثنين مسافرين، لو كان واحد مسافر واحد مقيم، لا المقيم اللي ياخده. طيب الاثنين مسافرين، واحد كان واحد من القاهره راحوا يعني راحوا اسكندريه، واحد من القاهره لا وجلوه في اسكندريه هم الاثنين كانوا نازلين كده يخرجوا، واحد قاهري والثاني من قريه فلان ابن فلان، قالوا لا يقدم البلدي على القروي. يعني البلدي البلد دي يقولوا ارفق، يسموا اهل البلد عندهم الرفق ولين، اهل يعني اهل البديه او القرى او غير ذلك ممكن يكونوا اشد غلظه، فقالوا ايش يقدم بذلك ايضا. طب لو استبق في كل شيء يقدم الغني عن الاقل غنى، لان الغنى سيواسي بماله اكثر بقى بافتراض تساوي الاشياء هذه ايضا. طب لو استوى ايضا يقدم معلوم العداله على المسطور، يعني واحد مشهور انه عدل عن واحد ما عندناش فيه ما نعرفش هو حاله ايه، ده يسمى مسطور، مقدم اللي هو معلوم العداله. قال ويموله من ماله، يعني يمول لو كان اللقيط مع مال يمول من ماله اولا، يصرف عليه من ماله كما هو به عليه وتحته، يعني المال اللي كان موجود او كان تحته محطوط في اللفه او شيء، المهم هذا الذي كان يصرف عليه اولا ثم على. هو هنا قال ويمونه من ماله كما هو به عليه وتحته ثم على بيت المال تبرعا، يعني لم يكن هو معه ينفق عليه من بيت مال المسلمين، يعني كأنه في زماننا يذهب بقى ياخد منه ياخد له يعني زي مبلغ او شيء او راتب ينفق عليه لان هو مسلم وليس له احد فينفق عليه من بيت المال أصالة. لكن طبعا هو يتكلم يفترض ان هو كان جاي ومعاه اشياء كثيره وضع معه فتباع الاشياء هذه لو كانت قيمه ينفق عليه منها، الا لم يوجد يبقى من بيت المال بعد ذلك. ثم على بيت المال تبرعا. طيب يعني ايه تبرعا؟ فاهمين دي؟ يعني اذا انفق عليه من بيت المال تبرعا لا رجوع عليه، يعني لو انا قلنا مثلا الرجل ده انفقنا عليه من بيت المال قاعد يتعلم ويدرس صفعنا عليه 100,000 جنيه، مش بعد ما يكبر ويعمل نقول له لا رد هذا المال للبيت المال، لا. لذلك هو بيقول ثم على بيت المال تبرعا، يعني هذا المال تبرع من بيت المال لهذا الطفل ولا يطالب به حتى لو كبر او كان له مال بعد ذلك. هب ان في ناس يعني اهدوا اموالا فالذي انفق عليه من قبل يكون تبرعا لا لرجوع له عليه اصلا. ايش؟ ماله؟ لسه. ثم الاغنياء اقراضا، يعني انت عذر بيت المال ما فيش فيها فلوس، وجدنا اغنياء يعطوا المال فعلى سبيل القرض فيرجع له المال لهؤلاء المال، يعني ما لقيناش حد في بيت المال ما فيش الرجل الولد ما معهوش مال فوجدنا غني قلنا له يعني ما فيش تبرع، طب ناخده اقراضا. ثم على الاغنياء اقراضا، يعني نكون هنا ايش يقرضون فلهم الرجوع على هذا المال بعد ذلك يطلبونه ان كان معه مال هو بعد ذلك اصلا. قال وهو اي اللقيط بدارنا حر مسلم. يعني اذا وجد هذا اللقيط بدار المسلمين يبقى لابد تحط عليه حكم الاسلام وحكم الحريه. فاهمين؟ حكم الاسلام وحكم الحريه. لانه تبع الدار. لانه ايش؟ تبع الدار. ايه؟ عندك زياده لو تبغي؟ طب كده عشان الفيسبوك. انت كام؟ اسمك ايه؟ تقول يا ابني افتح مكسوت. طيب ما فتح المفروض يطلع من تحت. فين او كام؟ تعديش بقى اقول لي واي تي. استنى اقلب واي تي زائد اكس. استنى 7-6 3-6 لسه عوري يعني. طيب قلنا ايش؟ وهو في دار وهو بدارنا حر مسلم. اذا وجد في دار المسلمين فهو من أهل الإسلام وهو من أهل الحرية وليس من أهل العبودية. واضح؟ الحمد لله انتهينا من كتاب اللقطة واللقيط. احنا خدنا جعالة وانت مش موجود. فاحنا ده كان آخر باب من أبواب هذا الكتاب. لله الحمد والمنة. انتهينا في المتن. وصايا المتن واقف إلى هنا فقط. يعني من دون الأخرى يكمل بعد كده كتاب. لا لسه ما أدناش الفرائض والحدود والأداب وأشياء وأشياء أخرى. وهنا أخذ نفس النكاح والطلاق. في أشياء واقفة للمعاملات طبعا المتون الثانية. وهو المصنف ما ألف إلى هنا فقط يعني. وإذا الله خير رحم الله نفع طبيه. إن شاء الله نأخذ المتون أخرى تكون كاملة لكل أبواب الفقه بإذن الله. أقول قولي هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. أسأل الله عز وجل أن يبارك في ذلك. لو في أسئلة تفضل. واحد اخذ الحاجه تمام. حضرتك قلت ان هو اخذ من امريكا لكن اخذ من الحجز ان هو يعد امان. لو خان لو ايش؟ لو خان من امريكا لكن ما خدهاش الفيزا ولا امان. القاضي يعرف منين يعني يعرف منين ايه؟ القاضي يعرف منين ايه؟ هو هنا هو اللي بيقرر. حكم بنيته لأنه أصلا أراد الخير من الأول وبيخدها ليه بيحافظ على مال المسلمين. بس يقال له انتبه دي بقى مسألة. لو أنت أخذته بنية التملك ده غصب لأخذتها بنية الحفظ ده الصحيح. فما نعلم إلا ما يصرح. بس الصحيح مش هيحكم ومش هروح يحكم دلوقتي. لو واحد لا لقطة والقاضي عارف حاجة الآن متى تذهب للقاضي أنت فيها؟ متى تذهب للقاضي فيها؟ ايش؟ لا ايليا ودي للقاضي اصلا في المساله. طب بس نشوف هنا في اسئله. احسن الله اليكم بارك الله فيك. ممكن سؤال معذره على جهلي. لا لا عليك. لماذا حصرا المذهب الشافعي حصرا؟ لا مش حصرا ام شيء. هو انا بين ذا كثير. احنا بندي دراسه منهجيه. الدراسه منهجيه في الفقه لابد أن تكون الدراسة دي لها أربع جوانب عندنا. أن يتعلم فقه مذهب من المذاهب الأربعة المعتمدة. والمذهب الشافعي تقديمه فقط لأنه الذي يشرح هو دارس المذهب الشافعي فبيدرسه. فضلا عن أنه هو من أقوى المذاهب حقيقة جمع بين في جمع بين السنة وبين الاستدلالات وغير ذلك. فهو يعني هو اصلا كمان يعني اصل المذهب الحنبلي اصوله كلها قائمه على المذهب الشافعي، والمذهب الحنفي معلوم فيه ضعف من ناحيه الدليل الكتاب والسنه اصاله، فكان المذهب الشافعي يعني من افضل المذاهب التاسيس عليه. التاسيس هنا من باب التعليم، التعليم والتاسيس وضبط الاحكام الفقهيه على مذهب، لكن احنا بندرس مع المذهب، لابد اصول الفقه الدرس الثاني، بندرس قواعد فقهيه ايضا ساتي لاحقا، ثم بندرس فقه حديث اللي هو فقه السنه، يعني بناخذ الحديث عن طريق دراسه سنه رسول، وده اللي هو درس اليوم الاربعاء اسمه بلوغ البرام. وكان الشباب هنا لسه لم يلتحقوا بالدرس ده لانه متقدم، لكن قبله كنا درسنا عمده الاحكام ايضا من كذا وانتهينا منه، وبيكون قبله الاربعين النوويه. هم اخذوا الاربعين النوويه هنا فخدوا فقه حديث، وخدوا فقه حديث متن يعني من الاربعين النوويه صغير، ثم خدوا الان فقه مذهب، وبندرس الان الورقات، وان شاء الله يعني هيبقى في دراسه القواعد الفقهيه الخمسه الكبرى يعني بعد فتره. فدي دراسة الفقه لمن أراد أن يتقن الفقه ليكون طالب علم بحق، فلابد أن يكون عنده دراسة على مذهب مع الحديث مع السنة مع باقي علوم الآلة فقط. هذه الدراسة التي نسير عليها وإلا. لكن طبعا مش هينفع أن يدرس كمان الطالب أكثر من مذهب في الابتداء، ده ما يدرس دي إلا بعد ما ينتهي، فبالتالي لابد أن يكون هناك تأسيس على. طبعا إحنا بندرس المذهب من باب التدريس والتعليم والتأصيل، لكن دائما الأحكام لابد أن تكون طبعا لو كان الراجح خلاف المذهب بنبينه، لكن ليس في دروس المذهب، يعني مش في الدروس دي، لأن الدروس دي حتى يعني يعلم الطالب على الأقل يكون عنده يعلم الأحكام الفقهية التي قال بها إمام كبير كالإمام الشافعي مثلا، كأنه هو العالم الموجود في زماننا وأراد أن يسأله أحد الآن، والشافعي موجود أكيد الشافعي سيقدم ويسأل، وإن هو الذي سيأخذ بقوله، لكن هذا من باب إيش؟ إنه يبقى عنده الإتقان الفقهي لقول عالم أو قول إمام كالشافعي مثلا في المذهب. لكن لو تقدم بعد ذلك بمعلم الطالب إنه بعدين بقى لو الدليل لو الحكم قول الشافعي كما قال خالف عرض قول الناس لما نضرب بهذا القول عرض الحائط كما هو قال ونأخذ بقول الناس، لكن دي متى يعلمها الطالب؟ لما يجتهد في الدراسة ويعرف كيف ينظر في الدليل ويفرق بين الأقوال، لما يكون بقى درس أصول فقه وقواعد فقهية مع دراسة يعني لمدة، يستطيع أنه بعد ذلك أنه هو من نفسه يقول أن أنا أتبع هذا القول أم لا أتبع هذا القول. فهي المسألة مش عصبية مذهبية، لكنها هذه الطريقة التي يعلم بها الفقه عند السلف، وهي الطريقة الصحيحة اللي كان يعلم بها أيضا في الكليات والجامعات. أما ما يحدث في الأزمنة الأخيرة من تعليم الفقه كثقافة، هذا ليس طلب علم، لكن ثقافة شرعية فقط، يعلم يعني يرفع الجهل بقول راجح لأحد المفتين أو أحد العلماء أو أحد المؤلفين، وليأخذ قول المقلد يعمل به. أما طالب العلم لابد أنه إذا أراد أن يدخل يتأسس على هذا الأمر. أي دراسة فقه بدون دراسة مذهب، أنا أقولها لك كده خديها، أو من يدرس أي دراسة فقه بدون دراسة مذهب لن يكون طالبا للعلم للفقه، أمر منتهي، ده ليس حيزا، لكن هذه هي المنهجية الصحيحة في الدراسة، ولا بد أن يدرس معه تطبيقا القواعد والأصول. أي غير ذلك هيسمي ولو عدد السنوات وحفظ المسائل، لكنه لن يكون طالبا للفقه، طالب علم الفقه صحيح. أحسن الله لك. في أسئلة هنا؟ في نفس الوقت مفيش حد عمل فيه. انت قعدت في الف بقى، يعني كل شويه هتعمل لي مساله، يعني مفيش حد فين؟ يعني مفيش حد يسيبها واشعرته مفيش حد. انا مشيت في الشارع لان لقيت الفلوس، انا ما عنديش القدره، هيجي غيري يمشي ورايا في الشارع ممكن يكون موجود، الا لو وجدت بقى ان كل القريه نصابين. لازم انت تتقي الله وما تاخدهاش بنيه التملك، تاخدها اصبح فرض عين عليك انك تحفظ مال المسلم. لو انت بقى افترضت الافتراض ده ضيق على نفسك، هيبقى فرض عين عليك انك تحفظ مال المسلم فتاخذها لتعرفها، سلفها لبيت المال المسلمين او القاضي. خلاص ما هو ده افتراضات بقى، احنا هنقعد. لا ممكن يكون راجل معدي، ممكن يكون معدي، ممكن يكون معدي صلاه. أي ما ينفع. ما ينفعش الكلام. كلب غير متقوم. لا هو يد الاختصاص. يأخده يبقى عليه يد الاختصاص. اللي هو يستطيع ان هو يستفيد منه. لو كان حراسة طبعا. لكن لا يتملكه. لانه مش متقوم. لكن ممكن خد عليه بسميه يد الاختصاص عليه. لانه موجود هو مش لقاله صاحب. لو في حد عليه ينفع؟ يعني ايه حد عليه ينفع؟ يعني هو اصلا واحد حط ايده على الكلب بس هو ضايع منه. وحد لعب الكلب ده. كده يعني حط ايده ازاي وضايع منه؟ يعني حد حط ايده على الكلب ده. اه. الكلب ده ضاع. خلاص اللي لعبه ممكن ياخده بوضع يد الاختصاص. كده خرج من يد الراجل. اه خرج منه كده. خرج منه بجد فعلا. طيب ان شاء الله نصلي المغرب ونرجع لدرس الاصول. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خلصت.